فصل. ومن مر بثمرة لا حائط لها ولا ناظر ففيه ثلاث روايات: إحداهن له أن يأكل منه ولا يحمل، لما روي عن أبي زينب قال: سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم، وقال عمر: يأكل ولا يتخذ خبنة. والثانية: يباح ما سقط ولا يرمي بحجر ولا يضرب، لما روى رافع أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: لا ترمي وكل ما وقع، حديث صحيح. والثالثة: له الأكل إن كان جائعا ولا يأكل إن لم يكن جائعا، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. هذا حديث حسن. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فصل. ومن مر بثمرة لا حائط لها ولا ناظر، يعني إذا مر الإنسان بثمرة بستان وليس له حائط يعني جدار ولا ناظر يعني حارس، فهل يجوز له الأكل أو لا يجوز له الأكل؟ واضح الصورة؟ إنسان مر ببستان فيه ثمر عنب أو تمر أو غير ذلك، وهذا البستان ليس له حائط، ليس له جدار، فإن كان له جدار فله حكم، وليس له ناظر يعني حارس، فإن كان له حارس فله حكم أنه يستأذن كما سيأتي، فهل له الأكل أو لا؟ فيه ثلاث روايات. رواية: قل له أن يأكل منه ولا يحمل، يأكل ولا يحمل، والقول الحديث. والثاني: يباح ما سقط ولا يرمي بحجر ولا يضرب، يعني له الأكل مما تساقط، مما تساقط، أما ما كان في الشجر فليس له رميه وليس له صعود شجره. وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة رحمه الله، وهي الأقرب أن ما تساقط هو الذي يجوز أكله، وأما ما في الثمر، ما في الشجر من الثمر فلا يجوز إلا عند الضرورة، وذلك لأن صعوده للشجر فيه عدوان، وربما أيضا جنى الثمرة على غير وجهها فأتلفها، وحينئذ يقال. طيب، والرواية الثالثة: يقول له الأكل إن كان جائعا ولا يأكل إن لم يكن جائعا، له الأكل إن كان جائعا ولا يأكل إن لم يكن جائعا. طيب الحديث، ولكن كما قلت الأقرب في هذا الرواية الثانية، وهي المذهب أنه يجوز له أن يأكل مما تساقط في حوض هذه الشجرة، حوض الشجرة، أما ما كان في أصل الشجرة فليس له صعود الشجرة لأخذه أو لجنيه، وليس له رميه بحجر أو غير ذلك. فتكون الشروط أيضا في الشروط: أولا أن يكون الثمر متساقطا، وثانيا أن لا يكون للحائط، أن لا يكون للبستان حائط، لأن كون البستان له حائط دليل على أن صاحبه لا يرضى، وثالثا أن لا يكون له ناظر يعني حارس، فإن كان له حارس فلا يجوز حتى يستأذنه، لأن كون صاحب البستان يجعل حارس دليل على أنه إيش لا يرضى بدخول أحد. طيب، يقول: نعم، ما أصاب منه، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب منه من ذي الحاجة. نعم، الثمر المعلق غير المتساقط، وعلى هذا فلا تنافي بين الرواية الثالثة وبين الرواية الثانية. فالرواية الثالثة يقول: له الأكل إن كان جائعا ولو مما كان معلقا، وهذا يحمل على ما إذا كان مضطرا إلى ذلك، مضطرا إلى ذلك. يقول: ما أصاب منه من ذي الحاجة، إن كان محتاجا، غير متخذ خبنة، يتخذ خبنة يعني يتخذ مثلا ثوبه، يجعل ثوبه كالوعاء، فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، يعني من خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. وعلى هذا فيأكل ما تتقدر به الحاجة أو ما تندفع به الضرورة إلى الضر، ولكن هل يجوز له الأخذ أو الخروج بشيء؟ نقول: لا، إن خرج به فعليه غرامة مثليه والعقوبة، غرامة مثليه، فإن كان مثله بعشرة فإنه يغرم 20، وكذلك العقوبة، والعقوبة هنا هي التأزير. وهنا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه غرامة مثليه، لأنه لما سقطت عنه العقوبة لموجب أو مانع ضوعفت عليه الغرامة، ضوعفت عليه الغرامة. ومن هذا الحديث وغيره أخذ العلماء رحمهم الله قاعدة أنه من سقطت عنه العقوبة لمانع أو لموجب ضوعفت عليه الغرامة، ضوعفت عليه الغرامة. فمثلا من سرق من غير حرص، من سرق من غير حرص لا قطع عليه ولكن تضاعف عليه الغرامة. أيضا من أخذ ثمرا، خرج بشيء من الثمر فعليه الغرامة. من منع الزكاة تؤخذ عليه الغرامة. من كتم الضالة، كتم الضالة وتلفت فعليه غرامة مثليها. يعني إنسان مثل آوى ضالة أو أخذ ضالة وكتمها فإنه تؤخذ منه إن كانت حية ويغرم مثلها، وإن كانت تالفة فعليه غرامة مثليها مثليها. وهذه قاعدة مرت علينا في القواعد، أن من سقطت عنه العقوبة لمانع ضوعفت عليه الغرامة، ضوعفت عليه الغرامة. واضح؟ من أمثلتها كم ضرب المثال، ها، السرقة من غير حز إذا أخذ ثمرا أو كثرا، مانع الزكاة، كاتم الضالة، كاتم الضالة. ولذلك قال شيخنا رحمه الله في منظومته: وضاعف الغرم على من ثبتت عليه عقوبة ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز، ومن لضال كتم. وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت، ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز، ومن لضال كتم. يعني سقطت عنه العقوبة، يعني من ثبتت عنه، من سقطت عنه العقوبة لمانع، لمانع. نعم. وفي الزرع روايتان، إحداهما هو كالثمرة لأن العادة جارية بأكل الفريك والباقلاء ونحوهما، والثانية لا يباح لأن الفاكهة خلقت للأكل رطبة والنفوس باقلاء، يقول باقلاء بالهمس، يقول باقلاء وباقلاء، فيها لغتان، باقلاء بالمد، أي وإذا ضعت همزة تقول باقلاء. والباقلاء ونحوهما، والثانية لا يباح لأن الفاكهة خلقت للأكل رطبة والنفوس إليها أميل بخلاف الزرع، وما كان محوطا أو له ناظر فليس. طيب، وهذا يقول في الزرع روايتان، يعني هل يجوز له الأخذ من الزرع؟ يقول هو كالثمرة لأن العادة جارية بأكل الفريك والباقلاء ونحوهما، والثاني لا يباح لأن الفاكهة خلقت للأكل رطبة والنفوس إليها أميل بخلاف الزرع، بخلاف الزرع. لكن يقال كالثمرة، هو في الواقع كالثمرة. نعم. وما كان محوطا أو له ناظر فليس له الدخول بحال، لقول ابن عباس: إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل، وإن لم يكن حائط. يعني الحائط حريم، حريم بمعنى أنه يجعل لهذا البستان حرمة، حرمة. فالمراد بقوله فهو حريم يعني محرم، أي أن هذا الحائط يجعل البستان حرمة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله في إحياء الموات: البئر العادية لها حريم، والبدية لها حريم. حريم البئر العادية كم؟ 50 ذراعا من كل جانب، والبدية 25 ذراع. يعني إنسان مثلا الآن البئر إذا كان له بئر له 25 ذراع، إذا حفر بئرا، حفر بئرا له من جميع الجوانب 25 ذراعا، بمعنى أن هذا حريم البئر، لا أحد يعتدي، لا أحد يقربه ولا يعتدي عليه. واضح؟ بدية يعني ابتدأها. وأما البئر العادية أو العادية نسبة إلى عاد لأنها قديمة، فهذه 50 ذراعا، 25 بالحفر الأول و25 بالحفر الثاني. نعم. فلا تأكل، وإن لم يكن حائط فلا بأس. وفي لبن الماشية روايتان، إحداهما هو. نعم. واستوب أنه إذا كان ثمة حائط فلا يجوز، لأن وضع الحائط دليل على أن صاحبها لا يرضى بذلك. نعم. وفي لبن الماشية روايتان، إحداهما هو كالثمرة لما روى الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن فليحلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت 3، فإن لم يجب فليحلب وليشرب ولا يحمل، حديث صحيح. والثانية لا يحل له الحلب لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، متفق عليه. طيب، لبن الماشية يعني إذا أتى على قطيع من الغنم أو قطيع من الإبل، هل له أن يشرب من لبنها أو ليس له ذلك؟ يقول المؤلف: فيه روايتان، إحداهما هو كالثمرة، كالثمرة، وذكر الحديث أنه إذا كان صاحبها فيها فليستأذن، فإن أذن فليحلب، فليحلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن لم يجب فليحلب وليشرب ولا يحمل، والحديث صحيح. والثانية لا يحل له الحلب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، متفق عليه. ويمكن الجمع بين هاتين الروايتين بأن يقال إنه يرجع في ذلك إلى العرف، فيحمل قول لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه على ما إذا كان العرف أنه لا يرفع، والرواية الأولى فإن لم يجب فليحلب وليشرب ولا يحمل على ما إذا كان العرف أنه يرضى. وعرف الناس الآن يرضون أو لا يرضون؟ شلون يختلف؟ كيف بعض الأماكن؟ يقول عرف الناس الآن يرضون ولا لا؟ أنا أترك الشاذ لا حكم له، الأعم الأغلب يعني مثل في البراري، يعني ربما القطيع الذي حول البلد قد لا يرضى، لكن اللي في جوف البر غالبا أنه يرضى ما يرضى. طيب، في الحديث يقول صاحبها: هل يقوم الراعي مقام صاحبها؟ أي نعم، إذا كان يعلم أن صاحبها يرضى بذلك لا بأس، لا بأس به.